بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. يا رب يجعلها حلقة خير والحاجة تظبط والناس ما تجريش بينا. حلقتنا النهاردة عايزة أنبه فيها على شوية حاجات. أول حاجة إن احنا مواعيد الحلقة بتاعتنا بقت يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة واسطنبول على قناة وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي. إن شاء الله بإذن الله التواصل هتلاقوا الرقم موجود عندكم على الشاشة يعني اتصل ما تتصلوش فقط بعتوا رسالة واتس عايزين يكلم الدكتورة فريق التنفيذ هيقوم بالتواصل معاكم هو يتواصل بيكم. اللي هيكلمنا يقول المشكلة يا جماعة مش ان هو كذا وانا عايزك خاص ويا دكتورة مش هينفع لا نسيب ادم مش هتقول مشكلة سيب مجال للناس اللي منتظرة علشان نسمع مشكلتها تمام كده. خلينا في البداية يعني نقول معنى جديد من المعاني اللي محتاجين احنا نعيدها مع نفسنا مرة في مرة علشان نعرف نتعامل اولا مع هوى النفس اللي بيجي لنا مع الدنيا وابتلاءاتها مع المشاكل مع الاختبارات اللي بنضع فيها او احنا بنبقى موجودين فيها كل يوم كل يوم ازاي ننجح فيها. خلينا في البدايه نتكلم عن معنى الرزق وان الرزق مش بالفهلوه زي ما بيقولوا ولا الرزق بيجي عشان انا مش عارفه بعمل ايه فانا هسعى والامر حته السعي حلوه لكن خلينا الحمد لله رب العالمين خلينا في البدايه نتكلم ونقول عن معنى الله عز وجل الرازق الرزاق. لما باجي اتكلم عن الله سبحانه وتعالى الرازق الرزاق يعني ايه؟ يعني الحمد لله ان ربنا هو اللي بيرزق الحمد لله إن الله هو الغني المغني وهنتكلم على الكلام ده في الحلقة النهاردة. لا تنفذ خزائن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بيده الأرزاق كلها وإن مفيش حد غيره هو اللي ممكن يرزق حد عن حد. لما نيجي نتكلم عن مثلا احكي لكم قصه الفضيل بن عياض. طبعا الفضيل بن عياض كان بيقال عليه افضل العباد وسمونه كده بيسموه عابد الحرمين عشان المكان ما بين مكه والمدينه يا بيعبد هنا يا بيعبد هنا. أرسل رسالة للإمام مالك وبيقول له فيها يعني ما لي أراك انشغلت بتعليم الناس العلم يعني عن العبادة لو تفرغت للعبادة. فيرد عليه سبحان الله بيقول طبعا تفرغت العبادة لكان خير لك ده بعلم الفضيل بن عياض. إيه اللي حصل؟ إمام مالك رد عليه رد جميل جدا قال له الله عز وجل بيوزع الأرزاق والأرزاق مش أموال بس ليست أموال فقط منهم من حبب الله له الصدقة ده رزق من الأرزاق منهم من حبب الله إليه العلم تلاقي طالب علم في كل مكان حتى لو وصل 75 ولا 80 سنة طالب علم منهم من حبب الله له العبادة وممكن كمان سبحان الله يكون ربنا حبب إليه الإنفاق بالمال فيصل لدرجة لا يرزقها لغير من الناس. حب الناس رزق الزوجة الصالحة والزوج الصالح رزق الأولاد رزق فالرزق مش مال بس فهو ربنا رزقه وحبب إليه أنه هو يعطي العلم ده رد الإمام مالك عليه. خلوا بالكم بقى الرزق بيرتبط بما إيه تحتاجه أنت. أنا بأصل معاكم بعض المفاهيم عشان الدنيا باظت شوية عشان كده الدماغ بقت الناس كلها كأني مفيش حاجة في الدنيا غير الفلوس. مش عايز أقول الكلمة اللي بيقولوها يعني أنا في كلمة تانية بتتقال مش كويسة مش هينفع أقولها على الشاشة كأني مفيش في الدنيا غير كده اهتمام الناس يا, يا, يا فلوس يا علاقات محرمة يا مخدرات وتغييب دماغ معرفش إيه الحكمة في كده يعني طب ما أنت ما هتغيب وحتدمن المشروبات ولا الحاجات اللي انت بتعملها هترجع تفوق والمشكلة هي ما تحلتش يقول لك اروح اغيب تاني فهو ده اللي موجود. فالله عز وجل لما وضع لنا قوانين للرزق ايه هي القوانين اللي ربنا وضعها؟ ان الرزق بيبقى عبارة عن اللي انت محتاجه وليس بما تريده. كتير جدا جدا من الآيات جدا بتوضح لنا الكلام ده، ودايما آيات الرزق بتيجي معاها الخبير العليم. الله يبسط الرزق ايه ويقدر، يقدر يعني بقدر معين. آيات الرزق بتقترن بالخبير بالعليم بالبصير، ان ربنا سبحانه وتعالى بيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني في من عباد ربنا، وطبعا انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ربنا بيبسط يعني بيعطيك مع الوفرة اكتر اكتر من حاجتك، وبيقدر الرزق فيعطيك بقدر على قد ما يصلحك كده، بقدر ما يصلحك. ليه؟ عشان لو زاد انت هتطغى، لو زاد في عطيانه ليك انت او هتفسد في الارض. فيقدر عليك الرزق بما تحتاجه. يبقى الرزق بايه؟ باللي انت بتحتاجه، مش باللي انت بس بتتمناه. دي اول نقطه، واللي انت عايزه. لا، النقطه الثانيه اللي عايزين نوصلها النهارده في موضوع الرزق، الله هو الغني وهو ايه المغني. يغنيك الله عز وجل فتتعامل بكرامه، ما بتتعاملش بذله مع الناس. ليه؟ عشان الله هو وحده الرازق الرزاق، هو اللي بيرزقك. نتعلم من الاسم الله سبحانه وتعالى الغني المغني ايه؟ الاستغناء عن الخلق بالخالق عز وجل. الله غني، حتى يقول لك يا عم الله غني عنك وعلى تروح منك، عايزينها من ربنا. كلمة الرزق ذات نفسها بتذكر في القرآن بالشكر، اقترنها بالشكر، وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. جميل، اشكر لربنا سبحانه وتعالى. ابتغوا عند الله الرزق، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا إليه. اعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. الشكر واجب، والشكر عبادة مهجورة، عبادة الشكر. قليل من عبادي الشكور، فاللهم اجعلنا من القليل. قولوا أمين. في معنى تاني، وده يعتبر معنى رائع جدا جدا، عايزاكم تحفظوه بقلوبكم وتستوعبوه كده وتفهموه بقلوبكم. معنى ايه؟ اللهم عرفنا بنعمك، عرفنا النعم ديت يا رب بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها. كتير جدا من الناس ما تعرفش النعمة إلا لما تزول منها. دوام الشكر، عايز تداوم في الشكر، دوام زيادة الرزق وبقاء الرزق. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى عايز الزيادة تشكر ربنا سبحانه وتعالى. بس عشان تشكر لازم تشوف النعمة، لازم أشوف هي إيه النعمة ديت علشان أشكر عليها. قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كمان من قوانين الرزق، اوعى تاخد رزق ربنا ومال ربنا عشان تفسد في الأرض. اوعى تستخدم النعم بالفساد أو المعاصي فتسلب منك النعمة والعياذ بالله. في كمان من القوانين بتاعت الرزق، الانشغال بالرزق لك ده أمر طبيعي، بس ايه؟ له حدود، له الشريعة كده بشرعناه ان له حدود، ويجب ان انا اخف عنه. يبقى رزق حلال طيب مبارك فيه، ما عند الله لا يأتى الا بطاعته، وهكذا. وانك تتعلم انك تشكر على نعمة ربنا سبحانه وتعالى، وتشكر على على على رزق ربنا ليك. ودي من الاسماء، اسم الله الشكور، اسم الله الرزق الرزاق. تمام. صفات الرزق بقى، الرزاق ودي من الأسماء، الوهاب، الفتاح، الغني، المغني، الرزق الرزاق. زي ما قلنا، يقول لك الناس الفقراء العالم أو أفقر سكان العالم بيحصلوا على 5% فقط من الدخل العالمي، و20% من أغنياء العالم هم اللي بيسيطروا على 3/4 الدخل. وكان في إحصائية بتقول إن في 300,000 طفل بيموتوا يوميا بسبب الفقر. أمر طبيعي إن الناس تشغل نفسها بالرزق وإنها تمنع نفسها الفقر، تمام، والسعي وهكذا، لكن ما يبقاش في قلبك ويبقى في إيدك. ليه؟ لأن الرزق مكتوب ومقدر، لكن أنا أعلي منه، أعلي منه كقيمة، كقيمة هو ده اللي الطب، وألغي حياتي وعباداتي وحتى عقيدتي عشان الأمر ده، خطأ. لكل مخلوق له قدر معين من الرزق الله سبحانه وتعالى عطهوله. الله سبحانه وتعالى أمر القلم يكتب عند بداية الخلق، اكتب المقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ، ومن علم الله سبحانه وتعالى وسع. تمام. واسمه الواسع وسع على كل الناس وعلى كل شيء، وكتب ما كان وما سيكون وما قد كان، كل حاجة مكتوبة عند خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مكتوب أعمالك، رزقك، أجلك، كل ما يتعلق بك من أمور مكتوبة. الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلاص، صحيح الرزق مكتوب ومعلوم ومن القضاء والقدر، تمام، بس ما توكلش، لازم أخذ بالأسباب. الرزق مقرون بمجموعة من الشروط والأسباب اللي على أنك تاخدها وتعمل بيها وتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. مش هتواكل، لا، أتوكل. له شروطه، له أسبابه. إيه هي أسباب الرجال بالرزق ذات نفسية؟ إيه هي موانعه؟ كل الكلام ده هنعرفه النهاردة في حلقة. لما أجي أتكلم عن حقيقة الرزق، الرزق ذات نفسه أشكال زي ما قلنا مختلفة، مش رزق المال بس، لا، بيبقى للمؤمنين نعمة بيوظفوه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وطلب مرضات ربنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الرزق دوت بيجي ساعات على هيئة ليه؟ يمهلهم عشان يحاسبهم عليه في الآخر. لما الإمام أحمد بن حنبل سئل وقال أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ شوفوا الإجابة بقى جميلة جدا. قال له إيه؟ قال له نعم. قال له يكون عنده الدنيا كلها في إيده، ده الشرط، وليست في قلبه. علامة ذلك إيه؟ إن هو تبقى معاك الفلوس وتبقى زاد، إن الدنيا في إيدك وليست في قلبك أبدا. وعلامتها كمان إن إذا زاد الأمر والرزق ما بتفرحش، وإذا نقص ما بتحزنش، الاتنين مش فارقة معاك. الله عز وجل أمر العباد بالسعي وأن هو ياخد بالأسباب، مع طبعا التوكل على رب الأسباب. في الآخر النتيجة والرزق مقدر، ولكن نسعى له بغض النظر بقى. طبعا لا، يعني الطريقة ذات نفسها لازم تكون طريقة مشروعة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها ربنا سبحانه وتعالى. لكن استعجال الرزق ساعات بيوقع الإنسان في غلط وخطأ، ليه؟ هو عايز رزقه فيستعجل فما يكلش حلال، فيسعى والعياذ بالله للحرام وياخده بالحرام. في الحالتين هو مكتوب، بس علينا السعي في الحلال. كان في حاجة جميلة جدا جدا لازم نعرفها. بصوا، الرزق لمن سعى وليس لمن دعا. بس ادعي بقى ويا رب السماء تمطر، غلط، لازم اسعى للامر. ناس كتير تقول لك ايه، مجرد بس ان ايه، ان انا ادعي وان ربنا يرزقني فالرزق جاي فخلاص، وانا اقعد اتضرع وادعي ويدعو ربنا فالرزق يجي. لا، غلط، ده جهل، ده تواكل. طالما ان انا ما سعيتش، لا، الاسلام ربط الرزق بالسعي والعمل مهما كان بسيط. لما الله عز وجل امر السيده مريم ان يهز اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا، ايه اللي حصل؟ كانت ضعيفه في ولاده، في نفاس، شوف الدنيا بتبقى عامله ازاي. لكن برغم الفعل البسيط ده ممكن ما يكونش له تاثير، هتعمل كده بس وتخبط على الجذع وخلاص، لكن في حس عن العمل، يحثك على العمل، الاخذ بالاسباب. لما الله عز وجل أمر سيدنا موسى أن هو يضرب البحر بالعصا تنشق، خد بالأسباب. يبقى أنا بسعى وبتوكل على رب الأسباب وبدعي باسم الله الرزق، مع بعض منظومة بتيجي مع بعض. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالرزق بيحتاج لبذل جهد، ومن يأس كرم ربنا واسع، مع الدعاء طبعا والأخذ بالأسباب، توكل على ربنا والدعاء والأخذ بالأسباب. أنواع الرزق، لما حكيت لكم القصة بتاعت عابد الحرمين لما راح للإمام مالك وسأله أنت مشغول بالعبادة وبتعليم الناس، قصدي أنت مشغول بتعليم الناس العلم وسايب العبادة، لو تفرغت للعبادة كان خير لك. قال له إيه؟ بيصحح له. قال له إيه؟ قال له لا، قال له لا، الله سبحانه وتعالى بيوزع الأرزاق، حب الناس رزق، الصدقة ربنا حببها الناس رزق، ومنهم من حبب الله له العلم، منهم من حبب الله له العبادة، منهم من حبب له الصوم، منهم من حبب له الجهاد في سبيله، وكل ميسر لما خلق له. فربنا حبب للإمام تعليم العلم. الرزق له مفهوم واسع جدا، والله سبحانه وتعالى بيعطي للإنسان على حسب أنت الحواس، العين، البصر، الجوارح، دوام الصحة، العافية، القدرة اللي عندك، قدرة الكلام، الحجة، الإجابة على الناس ذات نفسها، الزوج، الأولاد، البيت، الصحة، الصحبة الصالحة اللي معاك، محبة الناس، القبول، التوفيق في أمورك ولا في دنيتك ولا في عبادتك ولا في طاعتك، كل ده رزق. في القرآن والسنة عندنا بعض القوانين تقريبا جمعته لكم بتاع حوالي 13 قانون موجودين في الكتاب والسنة. عايز ربنا يرزقك تعمل الحاجات دي، تعمل الحاجات دي وبعدين تقعد تدعي لنا بقى في الآخر. أول قانون تقوى الله عز وجل. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا ساعات كتيرة جدا بندعي من حيث نحتسب، خلوا بالكم من الحتة دي، من حيث ايه لا يحتسب. لما يعني انت مش واخد بالك انت ممكن يجي لك الامر منين، انت مش عارف اصلا اللي انت حاسبه بدماغك ده دماغك. ربنا لما لو رزقك ربنا التقوى، طبعا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل واستعداد ليوم الرحيل، يرزقك ربنا سبحانه وتعالى. التقوى انك ما تعملش الحرام، انك تخاف تعمل الحرام. التقوى انك تبعد عن المعاصي، تضع الله عز وجل ناصب عينيك. اول قانون. تاني قانون التوكل على الله عز وجل. حق التوكل مش تواكل، توكل على الله، معنى انك تاخد بالاسباب وبعدين تدعي رب الاسباب. تاخد بالاسباب كانها كل شيء، ثم تدعي ربنا وكان الاسباب دي ولا شيء، تكون على يقين ان الله سبحانه وتعالى يرزقك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سعي. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكل رزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتعود بطان. القانون رقم 3 صله الارحام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط الله في رزقه أو ينسأ له في أجله فليسر رحمه. عايز رزقك يزيد، تمام، يلا صل الرحم. معناها إيه؟ إنك تبدأ، ليس الواصل بالمكافئ، مش اللي عصو كلمني فهكلمه سلم، لا، ولكن الرحم اللي نقتصل من قطع. حد مخصمك تروح تسأل عليه، تزوره، تقف جنبه، تساعده، تنصحه لله عز وجل. لو جاهل في امور الدين علمه امور الدين، اقدر له، قدم له اللي تقدر عليه من الخدمات او المعونات. رابع قانون شكر ربنا سبحانه وتعالى، واحنا اتكلمنا عليه في اول حلقه، ان شكرتم لازيدنكم. الله عز وجل يقول واعملوا آل داوود شكرا. فالشكر يكون بالعمل وباللسان وبالقلب، كل دولت مع بعض. القانون الخامس الاستغفار. الله سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. استغفر. الاستغفار ده يجيب لك رزق ويفتح لك ابواب. القانون رقم 6 الصلاه. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ايه اللي بعديها؟ لن نسالك رزقا. لا، صلاه ورزق. طب ما احنا في عباده دلوقتي. نحن نرزقك. اياك الايه دي تقول لك كده وتعلمك اياك إنك تسيب الصلاة وتنشغل عن الصلاة عشان الرزق. إياك إنك تؤجل صلاة عشان أصلي بشتغل، أصلا أنا بعمل مش عارفة إيه. فين تجارتك مع ربنا؟ أفضل تجارة مع ربنا هي تجارة ربنا. واعلم إن عمر الصلاة أصلا ما منعت رزق، بالعكس ده الصلاة هي مفتاح الرزق. عمر الصلاة ما منعت رزق، بالعكس. يا أيها الذين آمنوا، هاتوا بقى آيات سورة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا خضيت الصلاة بس جاب الرزق بعدها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إياك تضيع صلاة بحجة بشتغل أصلا تعبان أصلا عشان أجيب رزق أصلا، أو أنا بعمل عمل مش ده عمل صالح. ده عمل صالح، لكن في فروض. الصلاة من الفروض، الفروض تقضى أولا. القانون رقم 7 الصدقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الحسنة بعشرة أضعاف كثيرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أوعى تكون فاكر هتنفق شيء وربنا هيخلفك فيه، والخلف بحسنة بعشرة. يعطيك في الدنيا ويعطيك في الآخرة. ليه؟ لأنه هو خير الرازقين. لما أحد الأغنياء الناس سألوه أنت ليه بتقصر من الصدقات للناس؟ وفرها لنفسك، يا إما تحوشها وتدخرها لنفسك والعيالة. قال لا، عودني ربي عادة يرزقني يرزقني يرزقني، وعودته مني عادة بنية العبادة، عودته الإنفاق والتصدق على العباد. فأخشى أن أقطع عادتي عن الله سبحانه وتعالى، أقطع عادتي عن عباده في الإنفاق، فيقطع هو عادته معي على ما عودني عليه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنين في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لما يشاء. قلنا 1/10 × 7 × 70 × 700 ويضاعف 700 × 700 ضعف، يعني 49 × 4 أصفار. بنتكلم في مليون دلوقتي وملايين، بس برضو ممكن الله لا نحصي حتى لا يحصي الله علينا، ممكن يكون أزيد برضو. لكن لما تتصدق اوعى تتبعها، دي من القوانين برضه، اوعى تتبع صدقتك بالمن ولا تمن لك وكذا واشتمران فيه وما بتعملش ليه وبتعمل لله سبحانه وتعالى. زي قصة مين؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم لما نزل به ضيف مش من أهل التوحيد، فقال له سيدنا إبراهيم أنا أعطيك وأضيفك لكن تؤمن بالله وكون من أهل التوحيد. فالرجل رد عليه قال له من أجل لقمة ولقمتك أترك ديني ودين أبائي، ومشى سابه مشي. عتبه الله عز وجل، فوحى الله تعالى لإبراهيم صدقك الرجل له 70 سنة أرزقه وهو مشرك به وانت تريده من أجل لقمة أن يترك دينه. تلاحق بسيدنا إبراهيم قال له تعالى أعطيك وبدون شروط، يلا تعالى أعطيك وضيفك. قال له إيه؟ قال له إيه اللي حصل؟ قال له سيدنا إبراهيم عاتبني ربي فيه فقال أرزقه من 70 سنة ويشرك به وانت تمنعه لقمة وتسيبه. الرجل قال مثل هذا لله عز وجل ينبغي أن يعبد لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما يرزقك وادك الرزق أنفق، ولكن بنفس طيب تعود عليك. تعود عليك. القانون رقم 8 قراءة القرآن بتزود الرزق. أيوة بتزود الرزق. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره بقراءة القرآن. القانون رقم 9 التوسعة بقى، توسعة لأهل البيت نكو سواب قرم معاهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من وسع الله عليه ثم قطر على عياله. هو يبقى معاك وتقوم جاي بخل على عيالك، وشفناها كتير كتير. تبلاقي الرجل مليونير والله وابنه ماشي في قلب حذاءه مقطع وصابعه طالع منه، وده أبوه لك يا ابني جيب من أبوك يا ابني، وتيجي الزوجة تشتكي وتعيط وتقول لي بخلان علينا ليس منا. بص الحديث القدسي يعني على الله عز وجل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على لسان الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق طلع أنفق عليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. القانون رقم 10 قانون الزواج، عايز ربنا يرزقك تزوج. ماشي يا محمود عايز ربنا يرزقك تزوج. 3 حقا على الله عونهم المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء اللي عايز يسد دينه، والناكح يريد العفاف. اللهم ارزق شبابنا يا رب وشباب المسلمين، قولوا أمين. القانون 11 طلب العلم، من طلب العلم تكفل الله برزقه، دي حقيقة وشفناها، ونشوف والله طلبة علم الموجودين هنا مثلا أو كانوا بيبقوا في الأزهر، أهل القرية كلهم باعوا ذهبهم عشان يطلعوا واحد طالب علم يروح يحفظ القرآن بس، وشفت واحد منهم يردد يكتب آية القرآن عشان يحفظها 150 مرة شلو يمسح يكتب ويمسح يكتب ويمسح 150 مرة عشان يحفظ الآية. الله عز وجل قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة من الرفعة يرفع زيادة مال، نعم، رزق نعم، جميع أنواع الرزق نعم، زوجة صالحة نعم، راحة بال نعم. الرفعة هي كده تتزوج زوجة صالحة، إن من الرفع إنك يبقى عندك صحة جيدة، من الرفع إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الوفرة في زيادة في حياتك. القانون رقم 12 الدعاء، دعاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يسأل ربنا الرزق الطيب كل صباح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أمين. القانون رقم 13 الإكثار طبعا من الحج والعمرة، رزقنا الله وإياكم المتابعة ما بينهم، المتابعة ما بين، تابعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ارزقنا يا رب احنا وإياكم ثواب إلا الإيه؟ إلا الجنة. تعالوا نعمل بالقوانين دي، وتعالوا نحط المفاهيم دي احنا محتاجينها في حياتنا عشان نشوف نتيجتها، ان الرزق من عند الله عز وجل، الله هو الغني المغني، ما في حد يرزقك الا ربنا. لما تنفق بنفس طيبة ربنا ينفق عليه، واعمل ال 13 حاجة اللي تسبب تبقى قوانين من قوانين الرزق. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا واياكم، قولوا امين. خلينا ناخد اتصالات معانا، طب ناخد حاجة من على الله في الاول وبعدين ناخد الاتصالات كلها أدعية. عندنا أم مين؟ أم صالح، دعوتك يا دكتورة ربنا يهدي أولادي، اللهم أمين يا بنتي اهدي أولادنا وإياكم. معنا اتصالات يا جماعة ولا ناخد من على اللايف؟ معنا اتصالات. أم حمدي منين؟ من الداخلية؟ ماشي. ام حمدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة يا دكتورة هاني؟ الحمد لله. ازيك يا ام حمدي من دقهلية؟ أنا كنت عايز أسألك عن كتب تفسير القرآن، يعني أحبب بها لعيال حفظ القرآن. الله الله الله. طيب عيالك أولا سنهم كام يا ام حمدي؟ كتب يعني ميسرة كده وفيها قصص يعني تربطهم بالحفظ و وتحببهم حفظ القرآن. ده أنا هدعي لك دعاء يا أم حمدي، هدعي لك من هنا لحد السماء من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا عايز أكلمك خاص حبيبتي. طيب خليني الأول أخد سن أولادك كم سنة؟ بس ضروري بالله عليك. إيه خاص مش يعني؟ طب يا جماعة خدوا الرقم، خدوا الرقم سكرين، الله يكرمكم، خدوا الرقم سكرين، ابعتولي على الواتس بعد الحلقة. إيه طيب يا أم حمدي حاضر. اسمعي اسمعي اولا ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، وادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليك ابنية، ونفسي كل الامهات يبقى عندها الحس ده، مش الحفظ بس. والله يا امهات، والله يا رجال ونساء الامه، مش الحفظ بس، لا تدبر. تقول لك والله لسه بتحكي لي يومنا امبارح، بتقول لي دي حافظ وحافظ قران ولكن مش فاهم. احنا عايزين الحفاظ العمل به، الحفاظ اللي فاهمين تفسير وتدبر، فاحنا محتاجين تفسير القرآن. أنصحك بتفسير الشيخ السعدي، سهل وميسر، حتى لغته مش لغة زي بقية التفسير محتاجة مثلا اللي يبقوا فاهمين في اللغة العربية وهكذا، لغة بسيطة يفهمها كل الناس. التفسير للشيخ السعدي، وعندك مختصر التفسير لابن كثير. مختصر التفسير برضو كويس، يعني مش ابن كثير وكتبه ويزعدوا بقى إذا وتقرأي وتعودي مش عارفة فين والحاجة تتكرر، لا مختصر التفسير ذات نفسه بيبقى شايل كل الحواشي وجايب ايه يدوبك بس تفسير الآية. ده حاجات جميلة. برضو أسباب النزول، أسباب النزول ممكن تجيبيها من القرآن تدبر وعمل. مثلا القرآن فهم وتدبر وعمل كتاب جميل، وجنبه الحواشي بتاع عليه أسئلة كمان على كل صفحة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لو خدتوا صفحة كل يوم وفسرتوها هيبقوا زي الفل. أدعو الله سبحانه وتعالى يبارك لك في أولادك يا رب، اللهم أمين. معنا مين؟ طيب خلينا ناخد حاجات. ما احنا قلنا الموبايل، يعني لازم نتكلم على الشاشة واحنا قلنا الموبايل. طيب خلينا ناخد حاجات من على اللايف كده. ما شاء الله بقى اصبروا عليا عشان انا ايه يعني بقيتش اشوف. خلينا ناخد منال. حاسة بضيقة دكتورة لاني انشغلت من بعد رمضان برزقي عن عبادتي رغم انه رزقي قليل جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى ليك يا منال يكرمك، وان ربنا سبحانه وتعالى يا بنت الحلال يعني يجعل عودتك للعبادة ومكالمتنا دي تبقى سبب لعودتك للعبادة من جديد. زي ما قلنا النهاردة يا منال ان الرزق يأتي بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، وانا عاملة الحلقة دي عشان سؤال زي سؤالك ده، سؤال زي سؤالك. احنا ما فيش، واحنا بنجري وب 18 ساعه شغل وهكذا، فبتضيع منا الصلوات وتضيع منا العبادات، وده احنا بنجري جوع عيالنا يعني ننزل زوجات، احنا في غربه، احنا ما فيش. كل الكلام ده طبعا كلام مش صح، ولازم ان احنا يعني مش عايزه اقول ناخد الحلقه زي، ولكن والله خد النقاط اللي فيها ان شاء الله تكتبوا ال 13 قانون كده وتعلقوه في قلب الغرفه ليكي ولاولادك، بحيث ان احنا كل شويه ناخد حاجه ونطبقها، ولما تبقى قدام عينينا حتى هنفهمها. الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم يا رب، ويرجعك تاني يا منال للعبادة احنا وإياك، اللهم أمين. العبادة التي لا تضغى على الأمر، يعني أنا عندي مواقيت للعبادة، أقول الصلاة على وقتها، السنن النوافل، الذكر، الورد وهكذا، الحاجات الأساسية ما بقولكوش اعملوا كده. طيب الزيادات واللي عايزين تبقوا الزيادات طيب بعد ما نروح البيت، لكن على الأقل ما نضيعش الصلاة ولا نضيع الطاعات. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم. رودي ادعي لي أنا نفسي إيه؟ الكلام بيطلع بسرعة. طيب معنا إبراهيم. دكتورة مع ولا ضد إن الواحد 15 و16 سنة يشتغل؟ أنا مع إن 10 سنين ينزل في مجال العمل، بس في بيئة آمنة، في بيئة آمنة وناس محترمة، مش مدخنين، مش بتوع ألفاظ، مش يعني بتوع مشاكل، لا في بيئة آمنة ينزل ويتعامل من 10 سنين، ومن قبل كده يبقى مع حد كبير متابعه، يعني مش بس 15. وردة وشوكها، ليه بس الشوكة؟ ده لي ربنا دكتورة، ربنا طيب بخطري ويعديني من الفترة. يا رب يعديك يا وردة وشوكها، وشيل الشوك ويحط الورد بدون شوك، قولي أمين. كل الخير يا دكتورة فريها، كل الخير يا دكتورة وإياكم يا رب يا حبايبي، رمورتينا جزاكم الله خيرا. ضحى، اللهم ارزقنا الحجة والعمرة دكتورة، اللهم أمين، إحنا وإياكم نبقى صحبة إحنا والشلة بقى. ضحى ادعي لي، نفسي أعمل عمرة. والله ادعو ادعو ادعو رب اجعل لنا من العمرة والحج نصيب يعني، اللهم أمين. أحمد يوسف، كيف الزواج من أسباب ساعة؟ أيوة يعني شخص الله قدر عليه رزقه يروح يتزوج يحط على طول. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. أنت اسمك إيه بقى؟ أحمد يوسف. اسمع يا أحمد، اسمع وركز في اللي أنا هقوله لك ده. الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه السلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يحخذون فقراء يغنيهم الله من فضله. أيوة ده رقم واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك حيريد العفاف، حقا على الله إن هو ربنا يرزقه. بس فخلونا يعني ايه نبقى واثقين في كلام النبي وصدق كلام النبي، قول انا مصدقه وان شاء الله ربنا يرزقك، اللهم امين. ناخد معانا اتصال. مريم منين معانا؟ مريم من كفر الشيخ. سلام عليكم يا مريم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا جدا والله. احبك الله وراضي عنك الله يا بنتي، اللهم امين، اتفضلي. اتشرفت جدا بالمكالمه مع حضرتك. الله عايز اسال حضرتك سؤال. الله يكرمك. سنك كام سنه يا مريوم؟ انا 19 سنه. يا توتي جميله. خلصت ثانويه ولا في اولى جامعه؟ لا انا في اولى جامعه اصغر. ربنا يكرمك يا مريوم، قولي سؤالك. يلا. انا كان عندي مشكله، انا دخلت كليه يعني كنت بعد مجموع الثانويه يعني، ربنا الحمد لله ما كرمنيش بالمجموع اللي انا كنت عايزاه. فأنا دخلت كلية يعني كان نفسي يعني اللي هو أحقق ذاتي بمعنى صح، وإيه وحاجة لها مجال كويس وكده. فدخلت كلية ما شرع قانون باللغة الإنجليزية، فدي فيها مجال اللي هو أن أنا ممكن أترجم ومثلا إعارة برا مصر كدعوة أو حاجة زي كده. طبعا فالكلية دي يعني مصاريفها كتير شوية. فبابا كان معايا للآخر وقال لي إيه، وقال لي يعني أي كلية أنت عاوزاها أنا معاكي للآخر. وكان عايز يدخلني كليه خاصه بناء على رغبتي وكده. فانا قلت له لا انا رفضت يعني، قلت له لا انا مش يعني الله يبارك فيك، وانا هدخل كليه. انت دلوقتي في شريعه وقانون يعني. بس بتدرسي شريعه وقانون بالانجليزي؟ اه جدع. ف يعني بعد ما دخلت الكليه يعني مش عارفه جات لي فتره بقى جامده من الكليه، وحسيت ان انا يعني مش عايزاها خالص. ليه ده انا هقول لك ده كانت امتحانات شريعه وقانون انجليزي اسهل من امتحانات بتوع الشريعه العاديه بالعربي، كانت الامتحانات سهله. لا مش مضايقه، لا مش مضايقه لحد ذاتها يعني، حسيت ان مش حاسه نفسي في الكليه خالص. وكل ما بتخيل مثلا ان انا احط ليا مستقبل معين في الكليه او اتخيل نفسي في حاجه معينه، مش عارفه اتخيل نفسي خالص، وبقيت بميل لاتجاه ثاني. ايه الاتجاه الثاني؟ يعني لسه بدرس لغة عربية ومعاها مجموعة كورسات معينة يعني لسه بدرسها وكده، وده يعني دي حاجة يعني حاليا محببة لقلبي جدا. أنا كلمت ماما في الموضوع ده وقالت لي طب بس كملي السنة دي على خير يعني، لعل ربنا يشرح صدرك للكلية، وفي نفس الوقت ما تكونش ضيعتي يعني حاجة، ضيعت سنة على عمرك يعني. صحيح. فأنا بكمل حاليا، بس يعني حته ان اللي هو انا نفسي احول من الكليه، ووجودي اصلا في الكليه دي تعبني جدا يعني، حاسه ان انا كرهتها قوي، فخايفه ان انا اتكلم بره حاجه زي كده يعني، خايفه اقول اللي هو يعني. طب انا عاوز سؤالك ليا، سؤالك ليا ايه تحديدا بقى يا مريوم؟ ان انا يعني اتبع مثلا اتجاهي واكلم بابا ولا لا؟ طيب اسمعيني يا مريوم يا عسول. اولا يعني ما جبناش المجموع اللي احنا عايزينه، وبعدين دخلنا كليه كنت مخنوقه منها وكان خاص وبابا هيدفع وبتاع، وانت خدتي شريعه وقانون بالانجليزي. انا عايز اقول لكم ان امتحانات شريعه وقانون حقوق انجليزي وشريعه وقانون بالانجليزي كانت بتيجي اسهل من حقوق. انا يعني واخده جامعه يعني كليه بعد الكليه، فكنا دول كانت امتحاناتهم بتيجي سهل. قلت لي مش على السهوله، ولما قلت لي كده قلت لي امال ايه يا مريومه؟ قلتي مخنوقه وعايزه اخش اتجاه عربي ومش عارفه ايه والكلام ده، او شغفك في الامر، ايه المشكله لما اعمل الاثنين دلوقتي عشان ما اضيعش؟ انه نظام عالمي انا ضده، بس هو نظام عالمي انك لازم تخرجي ومعاكي لسانس وبتاعه تمام. إيه مش ضده عشان ضد العلم، لا، ممكن الامور والعلم والمهارات والتجربه وتحصيل العلم سواء شرعي او دنيوي مش بالطريقه اللي هم عاملينها على الشعوب بالشكل ده. ان شاء الله ما نمسك بقى رئاسه العالم باذن الله نطبق اللي احنا عايزينه. لكن خليني اقول لك على اعمل كده ولا كده. انا اعرف اتجاهين واعرف نوعين من الناس، وشوفي انت وانا بحكي لك دلوقتي انت انهي نوع منهم. مجموعه وبعد ما دخلوا كان طب بيطري، طلعوا من طب بيطري دخلوا علوم، طلعوا من علوم راحوا في لغة عربية، بس كانوا متميزين بيكتبوا شعر وروايات وحاجات من أنواع اللي هي بحور الشعر وهكذا، ولهم في اللغة باع رهيب جدا، لهم ملكة في الأمر ده. فهم ذات نفسهم بعد ما خلصين بقى ألفية ابن مالك ومش عارفة وإيه وفي النحو وحاجة كده في البلاغة والشعر، بقوا دكتور ومعيد وأستاذ دكتور، وحاليا أستاذ دكتور في الجامعة. ده اتجاه، ده كان شغفه. لكن مجرد ان انا عايز اللغة عشان انا بس مجرد كده وده حاجة وهطلع منها وهدي ايا كان الامر، انت موضحت ليش ايا كان الامر، ده شغفك تقدري تبرع فيه وعندك موهبة فيه تقدري تسقليها وتكمليها، ده جزء. النوع التاني من الناس لا، عملوا اللي انا نصحتك به في البداية، خدي الامرين، انجحي في الدراسة وطلعي كرنيه عود طبعا عشان النقابة ده اهم حاجة، وانجحي في الدراسة وخدي حاجات موازية. وانا لو خدت سواء باللغة العربية او باللغة الانجليزية، انا اعرف اللي بيبرع والله كمان في اللغة العربية او اللغة مع القرآن كل اللغات، يعني معهم انجليزي فرنساوي بيدرسوا دلوقتي اسباني، هو عندهم الامر ده جواهم. لما اخد اللغة من النيتف سواء التون بتاع اللغة ذات نفسها والأكسنت بتاعت اللغة ذات نفسها، وأدعو إلى الله بالشريعة اللي انت خدتيها وبالأمور الشرعية بلغة تانية ولسان تاني، وأحاجج به اللغة الإنجليزية مثلا وأحاجج به بلسان عربي، ده جميل قوي، ده تحفة قوي. كم حد ممكن ربنا يهديه على ايدك بسبب جملة او بسبب معنى انت ترجمتيه وقلتيه، كم حد بسبب بشاشتك وبسبب فقهك في الدعوة، لانك درس شريعة، بسبب فقهك في الدعوة اتعلمتي وقلتي، كم حد ربنا نجاه على ايديك من الالحاد والعلمانية وهكذا وعاد الى الله سبحانه وتعالى والتزم طريق ربنا سبحانه وتعالى. لو انت عايزة تحطي نوايا هتحطي، لكن برضو مش انا اللي اقول، انت شغفك فين وعندك حاجة ممكن تكمل هنا، خدي الاتنين وهتتعب شوية وبتاع ومش عارف ايه، بس خلي الصيف كله مهارات، خلي الصيف كلها دورات في اللغة العربية وبحور ومثلث قطر، خدي كل الحاجة اللي متعلقة باللغة، وفي الدراسة بتاعتك ابراعي وعميلي، واسمعي اسمعي اسمعي دايما الدعاء اللي بيتكلموا بالانجليزي. في واحد اسمه دايما حتى كانوا منزلين له ترجمة وبيتكلم بالإنجليزي كأنه لغة إنجليزي هندي، بس هو بيتكلم يعني إنجليزي حلو في الدعوة إلى الله، حلو وأسلوبه حلو وجميل وبيدعو رب. اسمعي اسمعي الناس بتقول إيه، واسمعي مرة في اثنين وثلاثة، هتلاقي نفسك أنت بقى عندك الحب ده وبقيت الملكة ده، خدي الخيرين. أنت بقى تتخصصي هتلاقي نفسك عرفتي ده وتكملي فيه أو العكس. أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك، اللهم أمين. معنا اتصال، معنا مروة من المغرب. سلام عليكم يا مروة. السلام عليكم يا دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ يا أهلا وسهلا. مبسوطة أوي إني بتكلم مع حضرتك. الله يبارك فيك يا مروة. عندي أربع أسئلة. أول سؤال أنه أنا تحجبت مؤخرا، يعني حديثت العهد بالحساب يعني قبل رمضان يعني. عملتي ايه؟ اتحجبت يعني لبست الحجاب. الله الله الله الله، تمام. وانا فعلا يعني فرحانه ومبسوطه قوي بحجابي وكده، وعايزه اكون يعني بطريق الصالحين ولو اني يعني مقصره، واتمنى اني اكون معاهم يعني، بس احيانا بتجيني وساوس من الشيطان الرجيم عشان يبعدني عن الطريق، فبيقول لي ده انت شكلك وحش، ده انت مش هتاخدي وظيفه، فانت كذا كذا، بس اعيد بالله كيف اعمل عشان اوقف وساوس الشيطان هذا؟ حاضر حاضر، اسمعيني يا مروة يا جميل. أنه كيف مو؟ تمام، ده سؤالك الأولاني، سؤالك الثاني. أيوة، كيف نقتدي بالسيدات نساء أهل الجنة؟ وممكن وحدة زي نحسب معهم؟ يا حبيبي المرأة ويحسب مع من أحد. على سؤالك يا رب، اللهم أمين. جميل جميل، الله المستعان. طيب إيه تاني؟ السؤال الثالث هو ايه هي اجمل وافضل صيغه نصلي بها على حبيبنا الصفي عليه الصلاه والسلام؟ حاضر، اسمعيني يا مروه يا جميل. اسمعيني، ادعو الله سبحانه وتعالى بنتي لك بالخير اللهم امين. اتحجبتي وازاي تثبتي؟ لان الشيطان يجي يوسوس لك، شكلك وحش، مش هتشتغلي، مش هتكملي، مش هتقبلي، ولا الكلام ده. الحجاب فرض من الله عز وجل، تمام. ومين اللي بيرزق؟ بتاع الشغل والوظيفه، قوانين البلد واللي حاطينه، ولا الله؟ الله عز وجل. طالما انا في جنب الله تاكدي، بل كوني على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك الافضل والاحسن والخير ليك في الدنيا والاخره. هتيجي الحجاب اللي انت لابساه اكتر من واحده لا ما هو مش براحتنا بقى، يعني سيبوني اجاوب على السؤال. يلا حصل. اما تيجي انت بحجابك واحده منتقبه طالعه يعني كانت بتناقش دكتوراه، في بيقول لك اتنين بس على مستوى العالم هم اللي عملوا الموضوع ده، وهي بنقابها وخدت شوفي اعلى الدرجات فيها. ده اتمنعت من الرزق، اتمنعت من العلم، اتمنع ان ربنا سبحانه وتعالى وكل الجامعات بتتهافت على البحث بتاعها. فالامر ده من يخلي عندي قيم واستعيذي بالله ورب واثبتي وانجحي في اختبار ربنا ليكي في الاستعيذ بالله مش شطار رجيم. سؤالك الثاني، سيدات نساء الجنه طاعه ربنا سبحانه وتعالى، طاعه ربنا سبحانه وتعالى، ممكن احشر معهم واحشر معهم، خدي حد منهم يبقى قدوه. مثلا اخد السيده مريم يبقى العفاف والطهر والنقاء، اخد السيده فاطمه كيف كانت حسن تبع لزوجها وكيف كانت بره بابيها لسميت ام ابيها، ايه الحاجات اللي عملها عشان ابقى زي السيده فاطمه مع الاب وبر الاب والام، وايه الحاجات اللي عملتها مع زوجها ومع اولادها علشان تكون زوجه صالحه. افضل سؤال رقم 3، افضل صيغه للصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغه الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. دي أفضل صيغة. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنت، اللهم أمين. وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، تقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.